لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والكريم من طيبة قبل المغيب طالبا كرب الحبيب بكربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤين جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤين جل من صلى عليك هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العظيم جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي يا حبيب محمد المكرم الغريب بكربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤين جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤين جل من جل من صلى عليك.